فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان هل هي تغني عن السواك وتساويه في الأجر؟ نعم، المطلوب تنقية الفم، إذا كانت تنقي الفم وتذهب الرائحة فهي تقوم مقام السواك.